تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية ميدان جزماتية هاتف 887-806. السلام على سيدنا سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، تتميما للبحث القيم السابق المعنون بفصل الردة، نتمم البحث بهذا هذه البقية. يقول المصنف أبو شجاع رحمه الله: وتارك الصلاة بل وتارك كل ركن من أركان الإسلام الخمسة، الصيام والزكاة والحج والصلاة أربعة والشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتارك ركن من أركان الإسلام أو حكم من أحكام الإسلام المعروف في الدين بالضرورة، منكره كافر، وتاركه كسلا يقتل حدا، وإن كان ترك هذا التارك لهذا الفرض وهذا الركن من أركان الإسلام أو جحد أمرا من أمور الشريعة، معروف ذلك الأمر معروف من الدين بالضرورة، فإنه إن تركه جحودا يستتاب 3 أيام، فإن تاب قبلت توبته وإن الله غفور رحيم، وإن لم يتب يقتل كفرا. معنى يقتل كفرا؟ لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، بل يترك إلى الوحوش والكلاب لتأكله. أما إن ترك هذه الأشياء، هذه الأركان، أحدها أو أكثر كسلا مع اعتقاده بوجوبها، كتارك الصلاة من المسلمين يعتقد بوجوبها لكن لا يصلي، أيضا يستتاب 3 أيام من قبل الحاكم الشرعي، من قبل خليفة المسلمين. فإن تاب في 3 أيام وتوضأ وصلى قبلت توبته وكان به، وإن لم يصلي ولو كان معتقدا وجوبها يقتل، لكن يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، وهذا يقال له قتل حدا لا كفرا، هذا اسمه مسلم عاصي، مع ذلك يقتل، تارك الصلاة يقتل جحودا أو كسلا. يصلي الجمعة فقط، هذا من أكبر المنافقين، يعتقد ليش ما بيصلي الصلوات الخمس؟ يعني كتاب بس الجمعة مثلا بيحافظ عليها، بيحافظ، وإذا الجمعة محافظته عليها غير الصلاة، الصلاة لحالها والجمعة لحالها ما في إشكال. فوتارك صلاة الخمس إن قلت كافر يهودي ونصراني على غير ملتي، هذا بيت الشعر. لذلك يقول: إذا امتنع شخص من فعل الصلاة نظر، إن كان تركها لكونه منكرا لوجوبها وهو غير معذور لعدم إسلامه ومخالطة المسلمين كفر، إذا كان لا يعتقد بوجوبها لبعده عن الإسلام وبلاد الإسلام وعن المعلمين هذا يعذر، يعلم كفر، لأنه جحد أصلا مقطوعا به ولا عذر له فيما فيه، فتضمن جحده تكذيب الله ورسوله، ومن كذبهما فقد كفر ويقتل لقوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري، وحكمه حكم المرتد فيما تقدم. معنى حكم المرتد يستتاب، فإن تاب قبل وإن لم يتب يقتل، هذا معناه. وإن تركها الصلاة أو أي ركن من أركان الإسلام، صيام، بعض الناس لعل ما بصوموا، الزكاة، الزكاة كثير من المسلمين بحجوا وبيصلوا وبيصوموا ما بيزكوا، هذا كافر، الله سماه المشركين، المشركين الذين لا يؤتون الزكاة سماه المشركين أبدا. قال وإن تركها وهو يعتقد وجوبها إلا أنه تركها تكاسلا حتى خرج الوقت فهل يكفر؟ نعم، لقوله عليه الصلاة والسلام بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، رواه مسلم. وأخذ بهذا الحديث خلائق كثيرون، منهم علي والسيد الجليل عبد الله ابن المبارك وإسحاق ابن راهويه، وهو رواية عن الإمام أحمد. وهنالك قول أنه لا يكفر بقوله عليه الصلاة والسلام على من تركها كسلا، يعني لا يحكم عليه بالكفر، يحكم عليه بالعصيان، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، وقتل نفس بغير حق. الثلاثة بحل دمهم، ما عدا الثلاثة معي، كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله لا يقتل، لكن يستتاب، وإن قتل لا يقتل كفرا، يقال يقتل حدا. ولقوله عليه الصلاة والسلام من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله وكلمته، يعني معناتها ما اعتقد في عيسى إنه إله إلا عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، لأن الكفر بالاعتقاد واعتقاده صحيح. طيب، فعلى الصحيح يستتاب، لأنه ليس بأسوأ حالا من المرتد، فإن تاب المرتد وتوبته أن يصلي، وإلا قتل بضرب عنقه على المذهب، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. شلون يقتل؟ يعني بالسيف، يضرب ضرب، رغم انه ما بنحكم انه كافر تارك الصلاة كسلا، لكن يقتل حدا لا كفرا. طيب، فاذا مات غسل وصلي عليه ودفن في مقابر المسلمين لانه مسلم. وهنالك قول أنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يرفع نعشه ويكمس قبره إهانة له بإهماله هذا الفرض الذي هو شعار ظاهر في الدين، والله أعلم. وهذا ما عليه الإمام أحمد رضي الله عنه. وتارك الوضوء والغسل يقتل على الصحيح، لأنه تارك الصلاة يقتل. الوضوء هو أساس للصلاة، وما لا يتم عن القاعدة الشرعية، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، القاعدة الشرعية. إذا نصلي لكن بدون وضوء، نصلي لكن ما نتغسل من الجنابة. وتارك الوضوء والغسل يقتل على الصحيح، ولو ترك الجمعة وقال أنا أصلي الظهر ولا عذر له. قال الغزالي لا يقتل، لأن لها بدلا وتسقط بالأعذار. وجزم الشاشي بأنه يقتل، ورجحه النووي واختاره ابن الصلاة كمان، يعني بيطلع المعنى انه تارك الجمعة كمان فيه رأيين، رأي انه لا يقتل اذا قال انا معي عذر، اذا قال انا مسافر، يعني اذا التمس عذر، والرأي الثاني يقتل اذا لم يكن عذره ظاهرا، هذا بشان صلاة الجمعة خصوصا. مرة واحدة يتركها وعطول يعني. لا إذا مثلا إذا مرة واحدة واعتذر مرة واحدة يعذر، لكن النبي قال من ترك ثلاثة جمع متتاليات، إيه من ترك ثلاثة جمع متواليات عليكم السلام ورحمة الله، لا ينتهن أقوام عن ودعهم الجمعات أو لا يطبعن الله على قلوبهم فهم المنافقون. ايوه، لذلك اذا كان ترك الجمعة وتكرر ترك الجمعة منه ولا عذر يقتل. ليش؟ لان العذر مثلا يجوز مرة يقول انا كان ما غصني قلبي، مرة يعذر تقريبا، لكن اذا صار عذر منه ترك الجمعة يقتل، ترك الجمعة خصوصا، لان الجمعة لا تقبل لا في البيت ولا في البيدر ولا في البستان، لا تقبل الا مع جماعة المسلمين في بيت من بيوت الله. هذا ما يتعلق ببحث الردة الذي بحثناه مطولا في الدرس السابق. طيب انت كان في برية مع مجيب استاج وما احنا بصلي لقدر شخص واحد، شو بيصلي من هرجة؟ هو هذا اللي نايم في البرية بعيد عن البلد، هذا صار حكم حكم المسافر ولو سهر قصير تسقط عنه. اي نعم برية ما نبحث ايه نعم. نبتدي كتاب الجهاد. نعم. نعمل له تصميم. نعم. كتاب الجهاد. الجهاد نوعين، جهاد أكبر وجهاد أصغر. جهاد العدو بالسلاح وأنواعه، هذا سماه رسول الله بالجهاد الأصغر. أما الجهاد الأكبر جهاد النفس والهوى، الإنسان يجاهد نفسه، العدو بجاهده مرة مرتين، إن قتل فهو شهيد وإن قتل فله الغنيمة والأجر من الله. أما النفس التي قال عنها النبي أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك، دائما وأنت وهي في صراع وجهاد منذ أن تعي هذه الحياة أثناء البلوغ وإلى أن تقوم الساعة. ليش؟ إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي. صعبين ويجتمعوا حزب مع بعضهم، إبليس والدنيا، الدنيا أطماعها أهواءها شهواتها، لكن إبليس والدنيا ونفسي والهوى، الهوى ميول النفوس يا لطيف شهواتها، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. فأصبح الجهاد نوعين، جهاد النفس والهوى على ما بصير إلا دائما وأنت في جهاد مع نفسك عند أداء كل طاعة صح وعند فعل كل معروف وإحسان، وأنت في جهاد مع نفسك عند ترك كل معصية وعند ترك كل منكر صح ولا لا؟ دائما نفسك معك، الشهوات عم تتلاطم، معاصي وطاعات، منكر ومعروف، خير وشر، ظلام ونور، هدى وضلال، دائما ولا يزال الحق والباطل في صراع إلى أن تقوم الساعة. وهكذا لا بد لكل مؤمن من أعداء صح ولا لا؟ الله جعل لآدم أبو البشر، لسه ما في حدا جعله عدو إبليس يظل يتعاده إياه ويظل هيك حتى أخرجه من الجنة، ما في كلام. إجا نوح أعداء قوم، إبراهيم أعداء النمرود، موسى فرعون وقارون، عيسى هو واليهود، سيدنا محمد هو والكفار والمشركين من العرب ومن غيرهم، وهكذا كل مسلم لا بد له من هذا الجهاد منذ أن يعي إلى أن يموت. والجهاد الجهاد هو الجهاد العدو كمان نوعين، جهاد يكون فرض كفاية وجهاد يكون فرض عين. جهاد فرض عين فرض كفاية إذا كان المسلمون آمنين في أوطانهم يجب على إمامهم وقائدهم وخليفتهم وأميرهم أن يهيئ جيشا، هيك الإسلام فرض أن يهيئ جيشا، ودائما في السنة هذا الجيش يغزو بلاد الأعداء لا لنخرجهم من بلادهم بس لنريهم قوة الإسلام، لأن العدو إذا لم يرى شوكة الإسلام وقوة الإسلام تطمع نفسه في التعدي على أعراضهم وأرضهم وعلى عقائدهم. أما إن رأى العدو قوة في المسلمين من جيش وعتاد وسلاح فإنه يهابهم وإنه لا يطمع في شيء منهم. فيجب على قائد الأمة منذ وجود النبي محمد وإلى أن تقوم الساعة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الشريف الذي يقوم عليه هذا الفصل: الجهاد ماض. شو معنى ماض؟ قائم، موجود، ثابت، مفروض. هذا معنى تفسير لكلمة الجهاد ماض. من أمتى يا رسول الله قائم؟ قال: منذ أن بعثني الله نبيا ورسولا إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال. وإمتى بيقاتل آخر هذه الأمة الدجال؟ يعني قرب قيام الساعة. يعني الجهاد قائم منذ بعثة محمد إلى أن تقوم الساعة، هيك بيطلع المعنى يعني. قال: لا يمنعه، لا يرده الجهاد، لا يمنع هذه، لا يمنع فرضيته عدل عادل. عدل عادل، لو كان سيدنا عمر كان يضرب الأرض بإجره ويقولها إذا لم أعدل لا تسكتي، لأنه كان ترتج تحت إجرين الناس يشكونوا أن الأرض الفلانية نكون عم نشتغل عليها صير ترتج مثل الشختورة في البحر، فيذهب إلها يقعد يضربها ويقعد يخاطبها يقول لها: يا أرض، أنا عمر، أنا خليفة رسول الله، إن لم أكن عادلا، إذا ما عم بعدل في الأمة في أمة محمد لا تسكتي، يب اضطربي، وإن كنت عادلا وأحكم بما حكم به رسول الله فاثبتي، فإنها تثبت، حاكيها تثبت. فعدل عمر لا ينافي قيام جيش وبقاء الجهاد وقوة المسلمين أمام أعدائهم أبدا. هذا الدين معادة ما في كلام. فهذا الجهاد لا يمنعه ولا يبطله عدل عادل ولا جور جائر. لو إجا حاكم عادل كسيدنا محمد وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة الكرام وماشي العدل الذئب والغنم سوا، لا يمنع ذلك أن يكون هنالك جيش ليري الأعداء أعداء الإسلام قوة الإسلام حتى لا تطمع نفس الأعداء في الإسلام، مفهوم؟ أو إن كان الحاكم جائر، على سبيل الفرض إن الحاكم ما مشي على الشريعة، أي حاكم إن كان يمنع ذلك الجهاد؟ لا، مع الحاكم الجائر، أنا عم فسر حديث النبي محمد، مع الحاكم الجائر يجب أن يكون جهاد. هذا الجور نوع من أنواع المعصية، لكن الحاكم اللي قائم على أمر الأمة هذا ما بصير ينترك الجهاد معه ضد أعداء الدين وأعداء الوطن وأعداء الأمة. للأعداء ما في كلام، لا يمنعه الجهاد عدل عادل ولا جور جائر، مفهوم؟ لذلك قلنا الجهاد نوعين: فرض كفاية إذا كان المسلمون آمنين في أوطانهم، وتشكيل الجيش يذهب ويري الجيش الإسلامي يري نفسه لعدو الدين في السنة مرة أو مرتين على الأقل ليرهب الأعداء. ترهبون به عدو الله وعدوكم، هذا اسم فرض كفاية، يعني إذا قام فئة من الناس سقط الاسم عن البقية، هذا بيكون الجهاد فرض كفاية. ولكن إذا أخذ العدو شبرا من أرض المسلمين فصار الجهاد مو فرض كفاية على ناس دون آخرين، صار الجهاد فرض عين مثل فرض الصلاة. ما إذا صلت أمك تسقط الصلاة عنك، وإذا صلى أخوك تسقط الصلاة عنك، وإذا صمت أنت تسقط الصوم عن أبوك، أبدا. الفرض العين كل واحد بيقوم فيه. فإذا أخذ العدو شبرا من أراضي المسلمين افتحونا، أنا مشور أنتم مشورين كمان، ما أنت يا سيدنا الله، نحن خدام إلك يا سيدي، نحن مشوين ولا بس أنا مشور؟ يعني ما هو بحث الجهاد في شوب في شوب يشور يا فإذا أخذ العدو شبرا من أراضي المسلمين صار الجهاد على المسلمين كافة فرض عين عليهم جميعا، على الكبار والصغار والنساء والرجال، حتى يستعيدوا هذا الحق المغتصب. فنحن هلأ كمسلمين مو كسورية فقط، كمسلمين 1,000,000,000 في بقاع الأرض، واجب علينا الجهاد وجوب عيني، طالما انه العدو اغتصب للمسلمين ما فيه فلسطيني وعربي ودمشقي وغيره، ما فيه. المؤمنون انما المؤمنون اخوة، لا في فرق بين لا شرقي ولا غربي ولا ابيض ولا اسود هيك، لكن نحن والله كمسلمين والله عاقين للإسلام وعاقين للقرآن وعاقين لأحكام هذا الدين. وين إذا صار حرب بيننا وبين أعدائنا اليهود، الناس كلها تقعد تتفرج وما في غير سورية تقف في الوجه، هيك الأصول؟ هذا مو أصول، لا أصول عرق وعادة، ولا أصول قانون عقل، ولا أصول قانون دين ولا قانون شرع، لكن هذا عقوق لإسلامنا ولقرآننا ولأخوتنا. أبدا، الله يردنا إلى ديننا. ما بنملك غير هالدعاء، ما بنملك، شو بنساوي؟ ما طالع بإيدنا غير هيك. النتيجة الجهاد فرض على الكفاية، لقوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. واحد قاعد عم يشرب شاي أكرك عم يقول الله جب كيلو الشاي الأخضر يبتو ب65 ليرة، هذا دائما جهاده وهمه ودينه قال شو الشاي الأخضر وحط بينه هيل والشاي الأحمر، هذا الإسلام مو عيب. الله لو كان موجود في زمن سيدنا عمر أو في زمن سيدنا خالد إذا ما بيقطع رأبته هو عم يخمر الشاي الأحمر والشاي الأخضر. قال لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيله، والله ما بيستوي. قال غير أولي الضرر، اللي فيه ضرر، واحد قاعد لكن شو هي؟ ليس على الأعمى، قاعد أعمى، الأعمى بيحسن بجاهد، ولا على المريض حرج، ولا على الأعرج، هي على الجهاد، هذول الثلاثة، مريض، أعمى، أعرج، الأخرس ما سقط عنه الجهاد، ما سقط، ليش؟ قمت معه وشايف بإيدي، شوف اللهم صل على النبي، فقينا الله يحفظ إن شاء الله، شو حافظ فقط. قال ولأنه لو كان فرض عين الجهاد على كل الناس لتعطلت المعايش والمزروعات وخربت البلاد. إذا كل الناس تروح على الجهاد، هذا إذا كان الجهاد فرض كفاية، طيب من بده يزرع ومن بده يشتري بقر ومن بده يرعى الطروش ومن بده يتاجر؟ هن الشباب بيروحوا على الجهاد والمسنين والفقهاء الله يحفظهم شو بيساووا؟ بيعملوا التجارات. هذا إن كان الجهاد فرض كفاية. طيب فإذا قام بالجهاد من فيه كفاية سقط الفرض عن الباقين، لأن هذا شأن فروض الكفايات. ثم الكفاية تحصل بشيئين، أحدهما شحن الثغور بجماعة يكفون من بإزائهم من العدو. معنى شحن الثغور املاء الثغور اللي مقابله للعدو لحتى اذا نظر العدو يلاقي وين سواد جيش كبير. فان ضعفوا وجب على كل من وراءهم من المسلمين ان يمدوهم بما يتقوون به على قتال عدوه. وين المسلمين؟ وين المسلمين؟ والثاني ان يدخل الامام دار الكفار غازيا بنفسه. الامام قائد المسلمين هذا هون ما في جهاد بده ياخذ جيش او يبعث جيشا ويؤمر عليهم من يصلح لذلك ويروحوا هيك على سبيل العرض ما مشان الجهاد بس يمروا في بلاد الكفار لحتى شوفوا هيك. فلو امتنع الكل من القيام بذلك حصل الإثم. إذا ما في عندنا جيش هذا إذا ما في حرب بينه وبينهم وما أخذوا منا شيء. طيب واعلم أنه يستحب الإكثار من الجهاد للآيات الواردة والأخبار وأقل ما يجب في السنة مرة لأنه عليه الصلاة والسلام لم يتركه منذ أمر به في كل سنة. كل سنة يبعث سرية للبلد الفلاني وللبلد الفلاني وللبلد الفلاني يبشروا بالإسلام يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ومن ناحية أنه أقوياء تأدية الدعوة من ناحية وإظهار القوة من ناحية ثانية. طيب والاقتداء به واجب ولأنه سبحانه وتعالى قال أولا يرون أنهم يفتنون يعني الكفار أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. فإيش يفتنون؟ يفتنون الكفار بيجي هي قيل في الكفار وقيل نزلت في المسلمين يفتنون يعني يمتحنون في السنة مرة أو مرتين بذهاب الجيش الإسلامي إلى بلاد العدو لبث الدعوة الإسلامية ولإظهار القوة الإسلامية أمام الأعداء. طيب فإن دعت الحال قال وأقل ما يجب التكرر في كل سنة للجهاد مرة كالصوم والزكاة. فإن دعت الحاجة إلى أكثر من مرة في السنة وجب لأنه فرض كفاية فيقدر بقدر الحاجة والله سبحانه وتعالى أعلم. طيب شو نعمل له فصل جديد ها؟ لا. طيب هلأ حكى المصنف عن حكم الجهاد كونه الجهاد بوجه الإجمال نوعين جهاد أكبر وجهاد أصغر جهاد العدو جهاد أصغر وجهاد النفس والأهواء والشيطان والدنيا على طاعة الله وترك معصية الله هذا الجهاد الأكبر. كمان الجهاد بالنسبة للعدو كمان نوعين فرض كفاية إذا لم يكن العدو متعدي على المسلمين وبصير فرض عين إذا تعدى العدو على شبر من أرض المسلمين. انتهينا منه بعد أن عرف الشارع أحكام الجهاد في سبيل الله. هنا جاء أنه تهيأنا للجهاد بدنا نروح الجهاد على مين الجهاد كلكم سامعين على مين واجب على مين بصوت. قال وشروط وجوب الجهاد سبعة اللي واجب عليه الجهاد بده يكون له سبع شروط. شو هو؟ قال الإسلام. الكافر اللي تحت حكمنا ما عليه جهاد إذا تحت حكمنا يهودي أو نصراني أو غير مسلم ما نلزمه بالجهاد لأنه احنا بدنا نجاهد الكفار بنجاهد الكافر بالكافر بنقاتل الكافر بالكافر. فالجهاد على مين؟ على المسلمين مشان دينهم. غير المسلمين اللي تحت حكم المسلمين لا يدينون بدين الإسلام لذلك يجلسون في بلدنا وتحت حكمنا لكن ويدفعون الجزية عن يد وهم صاغرون يعني أذلاء عم يدفعوا الجزية. وين الجزية؟ طيب أصبح أول شرط من شروط الجهاد الإسلام والبلوغ. الولد اللي سادون البلوغ ما عليه مو واجب. العقل مجنون مو خرج. الحرية العبد مو خرج نفسه لحتى يروح يجاهد، هذا وين بده يكون؟ تحت أمر سيدي العبد. الذكورة المرأة ما خلقت الجهاد، ليش؟ لأن المرأة إن كانت في صفوف المجاهدين بتعمل فتنة، صح؟ لكن إن احتاجها الإسلام كان في قلة في عدد الرجال، مثل في زمن النبي كان النساء يخرجن، لكن يخرجن متحجبات شريفات يتسابقن لقلة الرجال لتغميد الجرحى. الجريح يقع في الأرض، المسلمين اللي ينعدوا مو بالألوف، بديش بالأصابع 100 و200 و300. فإذا كان بدنا نقعد للجرحى نضمدهم، وين بده يكون واقف؟ والحرب آنذاك في السلاح الأبيض، بالسيف والنبل والرمح. لذلك كان الحاجة في بادئ الأمر لقلة المسلمين، كانت حاجة للنساء يجيبوا مين للمرضى للجرحى يساعدوهم، معلش. اما نحن فينا قلة هلا؟ فينا قلة؟ ما فينا قلة. والذكورة من شروط الجهاد الذكورة، فلا جهاد على النساء. والصحة المريض ان كان المرض عمى ولا عرج ولا ليس على المريض عرج حرج، ولا على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج. أيوة الصحة، يكون اللي بيروح يجاهد صحيح البنية خالي من العيوب. والطاقة على القتال كمان، ما يكون مثل جدي اللي بيمشي بده 3 عكاكيز قدام منه. الطاقة هذا مو خرج نقاتل. والطاقة هذه، والطاقة على القتال، هذه شروط الجهاد. لأن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. بده يروح يجاهد ما معه لا خنجر ولا سلاح ولا معه شيء. أيوة هو ما عنده معرفة بالقتال في الوقت الحاضر. إيه صار في زماننا، إذا ما عنده صار في زماننا علاوة على هالشروط العلم في وجود الأسلحة الحديثة في زماننا. لو ما بك واحد يكون شهم ويكون شب ويكون قوي ويروح، إذا ما بكون بإذن قائد الجيش اللي هو مثلا ماسك زمام الحرب وهو قائد الجيش وبيكون ممرن على السلاح وعلى القتال، هذا لأنه يختلف، تتبدل الأحكام بتبدل الأزمان. في زمانهم كان السيف، السيف مثل اللي عم يخرط بصل، في واحد هلا ما بيعرف منه يخرط بصل وكوسة وخيار، كان السيف اللي يمسك اليهودي أو العدو الكافر يذبحه مثل ما يذبح الغنم. لكن هلا بقينا على حرب السيف، حرب المدفع بطل، وين الطائرات؟ وين الصواريخ؟ وين وين وين؟ إلى آخره. فهذا في زماننا. نعم. هي تحت طاقة على القتال. أيوة. طيب. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: عرضت على النبي يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فردني ولم يجزني في القتال. ليش؟ 14 سنة لسه ما بلغ الرجال. انت سن البلوغ 15. وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن 15 سنة فاجازني. يا سلام، تشريع لسه ولد صغير، اما دخل سن الرجال 15 سنة اجازني. طيب. روي ان عبدا، لا هي مو وردة، ايه انه ثم هذا كله الجهاد فالكفاية إذا لم يطأ الكفار بلد المسلمين. فإن وطأ الكفار بلد المسلمين وغشوا المسلمين، شو معنى غشوا؟ مغشوا وغشوا يعني دخلوا المسلمين، وعلم كل واقف عليه من الكفار أنه إن أخذه قتله، فعليه أن يتحرك ويدفع عن نفسه بما أمكن. يستوي بذلك الحر والعبد والمرأة والأعمى والأعرج والمريض، ولأنه قتال دفاع عن الدين لا قتال غزو، فلزم كل مطيق والله أعلم. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وبعد. نحن ما زلنا في باب ركن من أركان الإسلام وهو الجهاد، ووصلنا في فصل الجهاد إلى أن المسلمين إذا دخلوا أرض الكفار وبلاد الكفار فهم على أنواع. إذا دخل المسلمون يعني جيش الإسلام إلى بلاد الكفار، فضرب نوع من الكفار يكونون سبيا يعني أرقاء بمجرد ما يدخل الجيش الإسلامي إلى بلادهم، وهذا النوع هو النساء والصبيان، النساء والأولاد الذين دون البلوغ. بمجرد ما دخل الجيش الإسلامي جرى الرق والسبي على هذين النوعين، الذين الأولاد الذين دون البلوغ وعلى جنس النساء كبارا وصغارا، صاروا شنة أرقاء للمسلمين، صار معروف. طيب بقي النوع الثاني وهم الرجال الكبار من فوق البلوغ، من فوق 15 سنة إلى سن الممات. هذول الرجال قال إمام الجيش وقائد الجيش مخير فيهم هذول في أربعة أنواع مخير فيهم. قال ومن سبي من الكفار، سبي يعني غلب على أمره وصار تحت أيدي ورحمة المسلمين، قال هو على ضربين، على نوعين. نوع يكون رقيقا بنفس السبي، بنفس دخول السبي، معنى الملك السبي، معنى التغلب من المسلمين على تلك الجهة الكافرة، فضرب يكون رقيقا بنفس السبي، وهم النساء والصبيان، الصبيان طبعا اللي دون البلوغ. وضرب ثاني لا يرق بنفس السبي، ما بصير رقيق، لكن شلون؟ قال لا، هم الرجال البالغون، هذول ما اسمهم سبي ولا أرقاء، لكن شو اسمهم؟ هذول بظل اسمهم أعداء. الإمام مخير فيهم بين أربعة أشياء، الإمام يعني قائد الجيش اللي بإيده الحل والعقد بالنسبة للتصرف في الجيش، مخير فيهم هؤلاء الرجال بين أربعة أشياء: القتل، إذا شاف من المصلحة إنه يقتل يلا مشوا السيف، إذا هيك شاف من المصلحة أبدا. الله عيب على النبي في غزوة بدر لأنه ساوى أسرى، قال له ما بدنا يكون لك أسرى، لسا شوكتك ضعيفة في نظر الكفار، فلازم تقتل لحتى يظهر لك القوة. القتل أحيانا هو عز ومجد، وما كان لنبي، شو الآية؟ وما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، يعني يضرب ويقتل يسخن حتى يكون له قوة وصولة في وجه العدو. ايوه. فالله عيب على النبي ان ما لازم تعملهم اسرى، لازم تقتلهم في بادئ الامر. فهوني الامام مخير بين اربعة اشياء في الرجال: القتل اذا رأى المصلحة في القتل، والاسترقاق اذا رأى انه يبقيهم ما يقتلهم، بجوز في مرات ان المصلحة تقضي انه يبقيهم لعل انه يأسلموا، والاسترقاق. والمن، معنى المن انه يقولهم انا عفوت عنكم مثل ما النبي غزا بني المصطلق وتغلب عليهم واسرهم كبيرهم وصغيرهم ونساءهم ورجالهم، وتزوج النبي زوجة من بني المصطلق وهي بنت ضرار ابن الحارث وهو رئيس بني المصطلق، رئيس العشيرة، تزوج النبي بنته. لما تزوج بنته فقال النبي للصحابة: ما ترون في أصهار رسول الله؟ اللي بتزوج من قوم صار هو، صاروا هن أصهاره، هيك العادة. نحن بنقول هو صار صهر، هون في اللغة العربية صاروا هن أصهاره. ما تقولون في أصهار رسول الله؟ أنا تزوجت من بني المصطلق صاروا أصهاري، شو رأيكم؟ قالوا: الرأي رأيك يا رسول الله. قال: أرى أن نمن عليهم. شو من نمن عليهم؟ نطلقهم ونعفي عنهم. فعفى عنهم فأسلموا. ليش؟ إنهم قيمتهم وشافوا إنه صاروا في قبضة النبي والنبي عفى عنهم عن مقدرة، هاي شهامة وهن فيهم شهامة. قال: ما لا نؤدي حق محمد إلا أن ندخل في دينه فأسلموا. هذا معنى القائد الجيش يتخير بين القتل إذا وجد فيه المصلحة، والاسترقاق يظلوا إذا بيشوف إنه ما بيصير فتنة، إذا ظلوا أرقاء الرجال، والمن يعفي عنهم، والفدية بالمال. فدية إيه؟ إذا شاف جماعة ما رح يسلموا، لكن أغنياء اشتروا نفسكم إيه؟ إذا تشتري نفسك هاد مصاري، إن كان المصلحة تقضي بنا إيش؟ مال. إذا استسلموا استسلموا. شلون استسلموا؟ يعني ما أخذوا بالقوة، استسلموا إذا استسلام قبل التغلب عليهم إيه وأسلموا. أسلموا ولا استسلموا؟ أسلموا، دخلوا في الإسلام. إذا دخلوا في الإسلام قبل التغلب عليهم فهم مسلمون. لا، ليس لنا أن نأخذ من أموالهم شيئا، وجاي معنا بحث. إذا أسلموا قبل التغلب عليهم فقد ملكوا دماءهم وأموالهم ونساءهم. أما إذا استسلموا ما على رأيهم، ما على رأيهم أبدا، صار رأيهم لمين؟ للقائد اللي دخل أبدا. والفدية، الفدية إذا رضي الإمام برأي إمام المسلمين، إذا قالوا له ندفع فدية جزية وخلينا، إذا رضي كانت المصلحة هيك بينظر المصلحة بيجوز. أما إذا ما رضي ما على كيفه، على كيفه هو. القوة للإسلام بعيد الشر هي لما كانت أيوة. والفدية بالمال أو بالرجال، يفعل من ذلك الإمام، إمام المسلمين قائد الجيش، ما فيه المصلحة. ولا يجوز قتل نساء الكفار ولا صبيانهم. ليش؟ ما بيجوز قتلهم لأنه لا بيحاربوا ولا ولا. ليش؟ لحتى يخسروا، خليهم يكونوا خدم وعبيد إلنا. طيب، ومن أسلم قبل الأسر، رحيم صلى سؤالك، ومن أسلم قبل الأسر، قبل ما يتغلب الجيش الإسلامي على هالقرية أو على هالجماعة الكافرة، دخلوا في الإسلام، فقد أحرز ماله ودمه وصغار أولاده. أول ما يسلموا إله منهم يمسكوا وينكم؟ أنا أسلم، أنا مأسلم، أنا مأسلم. ما بصير يقول لا أنت كذاب مو مأسلم، طالما أنه اعترف بالإسلام وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد ملك نفسه، ما بقى يجوز ان نسترقه. تعرفوا شو سبب الاسترقاق الرق في الاسلام؟ الكفر. اذا اسلم قبل ملكه فلا يجوز لنا ان نسترقه ولا ان نقتله ولا ان نسبي حريمه ولا اولاده. ملك نفسه وملك اولاده وماله. ليش؟ اللي خلاه يملك نفسه الاسلام، قال اشهد قبل ما نملكه. اما بعد ما نملكه لا، ملكناه كافرا، فإذا أسلم يبقى رقيقا، يبقى رقيقا. من سعد ولا من يخلص من الرب. ايه ومن اسلم قبل الاسر احرز ماله. شو معنى احرز ماله؟ يعني فقد ملك ماله ودمه وصغار اولاده. ما بصير ان نعود ايش ناخذ منهم اسرى ولا نقتلهم ولا ناخذ اموالهم لانهم مسلمين. ويحكم للصبي بالاسلام عند وجود ثلاثة اسباب. اذا شفنا صبي بالطريق الكبار اذا اسلموا عرفنا انه ما بقى صاروا اخواننا في الاسلام. اما اذا وجدنا ولد صغير في الطريق نقول هذا مسلم ولا كافر. ويحكم للصبي بالاسلام عند وجود ثلاثة اسباب. ان يسلم احد ابويه بمجرد ما يدخل في الاسلام. واحد من ابويه ان كان دخلت امه بالاسلام نحكمه باسلامه، اذا دخل ابوه بالاسلام نحكم باسلامه، لانه الولد يتبع في الدين اشرف ابويه. اذا ابوه ظل كافر وامه اسلمت بنقول هذا مسلم تبعا لاشرف والديه وهي امه، وان اسلم ابوه وبقيت امه كافره فهو تبع في الدين. الولد يتبع اشرف ولا والديه. ان يسلم احد ابويه او يشبى منفردا عن ابويه. اذا لا اطمئ وجدنا ولد في بلاد الكفار نقول هذا مسلم لانه اصل ولسه ما عرفنا اهله مين، نقول هذا مسلم لقول النبي كل مولود يولد فانه يولد على الفطره الاسلاميه. فابواه يهودانه، فابواه ما موجودين فنحكم ناخذه لعنا ونحكم عليه ايش بالاسلام. تطلب النسخه الاصليه من تسجيلات سيما الفنيه، ميدان جزماتية، هاتف 887-806. وصلنا إلى المعركة ونحن اشتبك الفريقان المسلمون والكفار في المعركة. فقال الفقيه أبو شجاع: ومن قتل قتيلا أعطي سلبه. واحد يقتل قتيل، هذا الفصل فيه ترغيب في الجهاد دينا ودنيا. دنيا دينا إذا قتل المسلم فهو شهيد، ودنيا إذا قتل إله إكرامية بترغب في الجهاد. قال: ومن قتل قتيلا من الكفار، المسلم المقتل قتيل، فله سلبه. شو معنى سلبه؟ السلب الملابس والمصاري اللي معه والنطاق والسلاح والحصان اللي معه، هذا معنى سلبه. شو كل الأمتعة اللي جايبها على الجهاد ملحق فيها من جيش اللي بيقتل قتيل، بس شرط انه يثبت ببينة انه هو اللي قتله. اما يشوف اربع خمس قتلة يحط ايده عليه انا قتلتهم، لا. اما يجي واحد يقول انا قتلت هذا، ويجي واحد يقول نعم رأينا هو اللي قتله، فله سلبه. هي ما لها علاقة، هي اكرامية خاصة. ان شاء الله يقتل خمس قتلة عشرة، انه ملابسهم اسلحتهم دوابهم مصاريهم، هي ما لها علاقة، هي من راس الكونها، هي كل ترغيب في الجهاد. ومن قتل قتيلا أعطي سلبه، يعني أمتعته، وتقسم الغنيمة. الغنيمة بالنسبة للبلاد والأراضي والأثاث هل في البلوك، تقسم الغنيمة بعد ذلك فيعطى أربعة أخماسها لمن شهد الوقعة. لمن شهد الوقعة يعني للجيش المقاتل تقسم هي الغنيمة. كم قسم؟ تقسم خمسة أقسام، تقسم خمسة أقسام. نائب الفاعل هي، وتقسم تنصب مفعولين، النائب الفاعل مفعول أول وخمسة مفعول ثاني. أيوة، لأنه قسم تنصب مفعولين. فقسمت نائب الفاعل هي، وخمسة هي ايش مفعول به ثاني. طيب للفارس ثلاثة اسهم وللراجل سهم، اللي يعني قاتل على فرس له تلت اسهم، سهم له وسهمين للدابة تبعه. ما في إشكال. الفرس الدابة الخيل عم ياخذ عم تاخذ سهمين، صاحبها عم ياخذ سهم. لذلك للفارس ثلاثة أسهم وللراجل، شو معنى الراجل؟ اللي عم يحارب على إجريه سهم واحد. الفرس إذا كان مرن ومدرب على الحرب، إذا النجاح ومشي بنص الجيش بنقتل في مشيته كل إيد عم تقتل يمشي على رؤوس الناس، ما في كلام يمشي، كل ما بيمشي إيديه عم نقتله إجريه عم نقتله، ما عدا صاحب اللي طاير فيه طير عم يضرب بالسيف يمينا ويسارا. لك لما سيدنا خالد رجع من القادسية وقالوا لهم للمسلمين ليش ما قدمتوا على الجهة، قالوا إن أعداءنا بلغوا 250,000 ونحن عددنا 35,000، ما نحسن نقاتلهم 35,000 على 250,000. قال وددت أن فرسي الأشقر معافا، ما يكون واقع منه حدواته اللي بإجريه عم يعرج لأنه وقعوا منه، وددت أن فرسي الأشقر معافا وأنهم أضعفوا في العدد، انزل أنا وفرسي في وسطهم لحتى افلحهم فلاحا. أي الرجال، لذلك لا تستغربوا إذا الحصان أخذ سهمين والرجل سهم واحد. للفارس ثلاثة أسهم، سهمان للفرس وسهم له، وللراجل سهم واحد. طبعا سهمين للفرس يعني مصاحبة الفرس شو بصير فيها؟ طبعا يعني قسمة. قلت لكم أنا كلام الفقهاء أحيانا بيكون معنى آية قرآنية وأحيانا بيكون معنى حديث أو فقرة من حديث. جاء حديث النبي فيقول قال صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة، فيه بينة إنه أنا قتلت القتيل فله سلبه، رواه البخاري ومسلم. هذا الحكم الإسلامي الذي يطبق في دولة إسلامية، هل نعتبر الدرع يعني الدبابة والطائرة بحكم الفرس؟ إيه واحد راكب، اليهودي راكب دبابة، إجا واحد قتله يستحق هاي الفرس تبعه أبدا، تقوله خذ، لأنه هذا ما قتل الدبابة إلا رمى نفسه على القتل ولا لا؟ يعني هو يراكب دبابة هل يعتبر فارس يعني يأخذ ثلاث أقسام؟ يأخذ صاحب دبابة أو صاحب طيارة. نعم. كان الفرس هو المسؤول عن الجيش اللي قدمه، هو الدبابة اللي قدمها تقول يوم قدمها هو نفسه. إيه قدمتها بس الآلة. كان الفرس هو اللي صاحبه، هو اللي قدم حقه، هو اللي متعهد متعهد على فضلها. ما على كل كل زمان مولانا، كل زمان إذا واحد عرف إنه لما عم يقتل العدو عم ياخذ سلاحه عم تصير تعطي نشاط للأسهم. إيه هلا صاحب الدبابة ما بحق له ياخذ الاسهم، والراجل ياخذ سهم، لان صاحب الدبابة هو المسؤول عن الدبابة. على كل، بالنسبة لهي ان كان بالنسبة هذا للمسلم تقدر بقدرها، بالنسبة لأثمان هذه لكذا تقدر، ما في اشكال. لكن بوجه الاجماع صاحب الطيارة ولو كانت الطيارة الدول او صاحب الدبابة مثل الراجل لحاله لا تقدر بي. يعني هذا الفرق بين صحيح تقدر هذا عم يدمر نفسه هذا عم يدمر صحيح تقدر بقدرها. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قال اسمعوا لها الحديث، قتل أبو طلحة يومئذ 20 رجلا وأخذ أسلابهم، لها ترغيب للمقاتل، ولا فرق بين أن يقتله مبارزة أو انغمر في الصف فقتله أو جاء من ورائه وهو يقاتل فقتله، لأن أبا قتادة قال خرجت مع رسول الله يوم خيبر، لما بنا نغزي يهود خيبر فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين، واحد من المشركين حط واحد من المسلمين تحت صدره، شو بيساوي؟ بيذبحه. العم يحكي مين؟ أبو قتادة. قال رأيت رجلا من المشركين قد على رجلا من المسلمين فاستدرت حتى أتيته من ورائه. اجيت أنا من وراء المشرك، مشرك راكب على صدر المسلم، مشرك ابن حرام قوي. قال فاستدرت حتى أتيت من ورائه فضربته على حبل عاتقه ضربة، ضرب هون على رأسه بالسيف، فأقبل علي بعد ما صار الضرب التفت إلي هو لسه، لكن الضرب أثر فيه. قال فأقبل علي فضمني ضمة، هيك من حلاوة الروح ضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ثم أدركه الموت فأرسلني. الكافر لما أثر فيه ضربة السيف على رأبته من حلاوة الروح التفت هيك وكعشوا، اسمها في بيقولوا كمشوا في قرية بيقولوا كعشوا، وقاموا كعشوا هيك كعشوا هيك وضلع سقال الصحابي أبو قتادة لك راح موت من كعشته لكن أدركه الموت حلت عروقه ايه. قال فأدركه الموت، يا لطيف يخرب بيته هذا الكافر، ثم أدركه الموت فأرسلني، معنى أرسلني شو أخذ إيديه أبدا، إلى أن قال قال رسول الله من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. فقمت فقصصت القصة، فقال رجل قصصت القصة على رسول الله قلت يا رسول أنا قتلت هذا المشرك الذي تقريبا ما حيصدق لأن المشرك مثل الفيل. فجاء رجل وقال يا رسول الله صدق أنا شفته لما ضرب من وراء لكن لولا حلاوة الروح كان مات هذا المسلم. قال فأعطه فأعطاني فابتعت به مخرفا في بني سلمة. المخرف البستان، اشتريت الأمتعة اللي معها المشرك بستان من قد ما كان شو معه. طيب ولا يسهم إلا لمن استكملت فيه خمس شرائط. يعني لمن يعطى السهم في الحرب؟ سهم للفارس وثلاث أسهم، سهمين ثلاث أسهم للفارس وسهم للراجل اللي على رجليه. قال ولا يسهم إلا لمن استكملت فيه خمس شرائط. الإسلام بده يكون اللي عم يأخذ من الأسهم مسلم بالغ عاقل حر ذكر، هذول اللي بدهم يكونوا في الحرب، هذول اللي يعطوا. فإن اختل شرط من ذلك رضخ له ولم يسهم. إذا كان اللي في الجهاد في الجيش ما معه الصفات بيكون مسلم بالغ حر ذكر عاقل. أما المرأة إن كانت عم تحارب لا تأخذ ما يأخذه الرجل، إن كان ولدا أو كافرا بإذن الإمام. بعض المرات بيطلع واحد من غير مسلم مع المسلمين لا بس بإذن الإمام، بيستأذن من بإذن الإمام، اسمح لي سيدي أنا أروح قاتل معكم، إن سمح له الإمام بس لا يعطى ما يعطى للمسلم، يرضخ لهم. الرضخ إن كان مرأة ولا عبد ولا ولد ولا كافر هدول يرضخ لهم، يعني لا يعطون سهما صحيحا، اما يرضخ لهم يعني بينعطوا اكرامية، مفهوم؟ هذا معنى يرضى لهم، ينعطوا اكرامية يعني يرضوهم يعني. ايوه شوفت خاطر. طيب ويقسم الخمس على خمسة اسهم، اسمعوا بقى. فلما القاتل يأخذ سلب المقتول، رجعنا بقى للقرى، البقر والدواب والبيوت والأراضي والأموال المنقولة وغير منقولة، هي شلون قسمتها؟ هذه تقسم إلى خمسة أخماس، خمسة أقسام، أربع أقسام للمقاتلين اللي اشتركوا في هالوقعة فقط. أهل البلد ما بياخذوا، اللي راح ورمى نفسه على القتل، فالجيش اللي كانوا كلهم تتقسم هالغنيمة خمسة أقسام، أربع أقسام تنخلط في بعضها وبتتقسم على الجيش المقاتل فقط، والخمس الباقي مين بياخذوا؟ قال ويقسم الخمس أيضا على خمسة أسهم. أي خمس؟ ما قسمنا الغنيمة كلها خمسة أقسام، أربع أقسام للمقاتلة وخمس واحد بقي. الخمس الواحد كمان بدنا نقسمه، الخمس الواحد بدنا نقسمه خمس أقسام. مين بياخذ الخمس أقسام؟ قال سهم لرسول الله. هذا السهم كان النبي ما يأخذ إلا من سهم الجهاد، هذا إنه شرف مجد عز. سهم لرسول الله وسهم لذوي القربى وهم بني هاشم وبني المطلب، هاي صاروا اثنين، واحد للنبي واحد لأقارب النبي، بني هاشم وبني المطلب. أربعة من مية يعني لرسول الله. ايوه يعني لا هدول قاعدين، هذا السهم ما له علاقة بالمجاهد، هذا سهم الخمس هذه. ايوه قال وسهم لليتامى من المسلمين في البلد، لليتامى صاروا ثلاث أسهم. وسهم للمساكين، مساكين فقراء ومساكين هاللي ايش الناس تتسدى عليهم. وسهم لأبناء السبيل، أبناء السبيل هاللي مارر واحتاج فقير كذا نعطيه ايش ونسبه. لكن تعرفوا هذا الخمس قديش كان يكون؟ هذا بجوز يكون يطلع ملايين، شيء كثير. يعني 4% يا رسول الله. وهذا معنى قول الله تعالى واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول. معنى خمسه لله والرسول، الله ما بياخذ، لكن الرسول هو نائب عن الله ياخذ خمس هذه الغنيمة. طيب جينا الى فصل ثاني، في عندنا في الاسلام المال نوعين من الكفار، فيه مال غنيمة وفيه مال فيق. شو الغنيمة وشو الفيق؟ الجرافة شي والطربوش شي، الامير شي والبنطرون شي. الغنيمة غير الفيق، الغنيمة هو مال من الكفار اخذ بواسطة الحرب والقتل، هذا اسمه مال غنيمة. اما المال من الكفار الذي نأخذه جزية، مو حرب، جزية، اعطونا اياه جزية، او مال نحن رايحين على بلد كافرة بدنا نقاتلها، قبل ما وصلنا لهم شمعوا الخيط ايه فركوها هربوا، هذا المال تبعهم ما اسمه غنيمة، اسمه فيق. المال تبع الغنيمة ما اخذناه بواسطة الضرب بالسيف والرمح والحرب، هذا غنيمة. الفيء هو الذي نأخذه من غير جهد ولا تعب، بمجرد ما شافونا رحنا عليهم مشوا. الجزية داخلة في الفيء، الفيء الذي نأخذه. لذلك قال الله تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فما أوجفتم عليه من ركاب ولا من خيل ولا ركاب. قال ما أفاء الله على رسوله، ما أعطى الله من مال الكفار لرسوله هذا فيء ما أوجفتم، يعني ما حاربتم عليه لا بجمال ولا بخيل، ولكن الله سلط الرعب على قلوبهم فخرجوا ما حاربتم، فهذا اسمه فيء. لذلك في مرات بيعتبر الفحص، ما الفرق، ما هو الغنيم، ما هي الغنيمة وما هو الفيء؟ الغشين دول كله مثل بعضه، لا، ما أخذ بالحرب فهو غنيمة وما أخذ بغير حرب فهو الفيء. صار مفهوم؟ ايوه. والفيء كمان يقسم مثل ما تقسم الغنيمة، اربع اقسام للجيش اللي رايح يقاتل ولو ما قاتل، وقسم الخامس يقسم خمسة اقسام مثل قسم الغنيمة. صار مفهوم؟ ايوه. كون كمان بنعطي الاربع خماس للفارس كمان و... نعم نعم ابدا. الله. طيب وصلنا للجماعة لسؤال عارف بيت، قالوا وصلنا لهناك، قالوا اسمع لا تحاربوا، خلوا نحن حرب ما بدنا نحاربكم، وعن مالنا ما بنطلع واسلام ما بدنا ندخل، نحن بنحب نكون تحت حكمكم، لكن نكون انتو دينكم يا مسلمين ما بيجبرنا ندخل في الاسلام غصبا عنا، لانه دينكم بيقول لا اكراها في الدين. لكن شو بيطلع علينا؟ ندفع بيدفع الجزية. إذا قالوا خيو إسلام ما رحين الأسلم وليش وقتال ما نقاتلكم، أما إذا بني قاتلونا بدنا نقتلهم ونقرف رقبتهم. أما إذا قالوا شوفوا إسلام ما بدنا ندخل لأنه دينكم ما بيجبرنا ندخل فيه جبرا، وقتال ما نقاتلكم نحن ها سلاح ما فيه قتال ما نقاتلكم وبدنا نظل على ديننا ونحن تحت حكمكم، لكن شو بيطلع جزية علينا ندفع. طيب قال وأقل الجزية دينار في كل حول، دينار ذهبي. الدينار الذهبي يا أبو إثارة الصفحة هيا قرأناها قرأناها. ويقسم مال الفيء على خمس فرق، خمسه على من يفرق عليهم خمس الغنيمة، ويعطى أربعة أخماس للمقاتلة وفي مصالح المسلمين مثل الغنيمة. تمام هل خلصنا؟ وشرائط وجوب الجزية خمس خصال، يعني على من تجب الجزية؟ على كل نفس كافرة؟ على الولد والمرأة والصغير والكبير؟ قال لا، أولا اللي بدها تتاخذ منه الجزية من الكفار بلوغ، بيكون بالغ وعاقل وحر وذكر، وأن يكون من أهل الكتاب يعني يهودي أو نصراني أو ممن له شبه كتاب، له شبه الكتاب. يعني إذا جماعة قالوا نحن ندين بدين إبراهيم، نحن ندين بدين موسى، وهن ما أصلهم موسويين ولا إبراهيميين، لكن اعترفوا اعتراف هذول اسمهم ما لهم كتاب، لهم شبهة كتاب، نلحقهم في أهل الكتاب النصارى واليهود. قال فمناخذ الجزية من مين؟ من رجل بالغ عاقل حر ذكر، وأن يكون من أهل الكتاب. أما المرأة ما عليها جزية، الولد دون البلوغ ما عليه جزية، المجنون ما عليه جزية، مين كمان؟ العبد ما عليه جزية، هذا شيء معروف. طيب طيب هنا نهل الكتاب بركي مكان نهل الكتاب مجوز. إذا مجوس مجوس يا بي نقتلهم لأنه ما هم أهل الكتاب، لأنه هم يعدون أو بيأسلمون أو بيأسلمون، بس ما لا يؤخذ جزية منهم يعني، لا تؤخذ ولا تنكح نساؤهم. لكن إن اعترفوا قالوا نحن ندين بدين اليهود نقبل منهم، بدين النصارى نقبل منهم. طيب شو الجزية؟ قالوا أقل الجزية دينار في كل حول، في السنة يدفع الرجل أن هو بالغ العاقل الذكر الحر يدفع دينار. الدينار تعرفوا شو الدينار الذهبي؟ يطلع بمقدار نصف ليرة ذهبية في عصرنا الحاضر، هذا الدينار إيش؟ الذهبي. وأقل جزية الدينار في كل حول، ويؤخذ من متوسط المتوسط الحال ديناران. ها تسوى الليرة ألف ليرة؟ إيه نعم إيه يعني 400 تقريبا، دائما يمشي سعر الدينار على نصف سعر الليرة الذهبية. قال ويؤخذ من متوسط الحال ديناران، ومن الموسر 4 دنانير استحبابا، ومن الفقير دينار. فقير دينار، المتوسط دينارين، الموسر 4 دنانير. شايفين؟ حتى يعطوا الجزية عن يد، يعني عن قوة وذلة وهم صاغرون. ما في كلام، هذا وينه هالزمان يا أبو حسن؟ ما في خلية مراحلة في من نشي؟ لا تأخذ من سيدي، قال ليش عم نقرأ الكتب هاي؟ ما شيء كان بزمن مخلى ما في شيء. قال لما بيأخذ منهم الجزية الإمام والقائد زين شو بدي أقولهم؟ ويجوز أن يشترط عليهم الإمام للي قاعدين تحت حكمنا ودفعوا الجزية، ويجوز أن يشترط عليهم الضيافة فضلا عن مقدار الجزية. بقولهم كمان شوفوا أنتوا قاعدين بالقرية تبعكم وتحت حكمنا، لكن اذا بمروا المسلمين من عندكم كنت لاقوهم لاول القرية تبعكم وتفتحوا له صدركم وتقولوا لهم اهلا وسهلا، ما انه تدفعوا الجزية ما تتعرفوا كمان. هذا هيك شايف هذا كل شو اعزاز للمسلمين واذلال للكافرين. ويجوز ان يشترط عليهم الامام قائد الجيش الضيافة للمسلمين فضلا عن مقدار الجزية. ما بيقولوا له انه نحن دفعنا الجزية ما عدنا نتعرف، كن ضيفوهم واذا جابوا الدواب بكم تجيبوا له شعير وتبن، ما بو كلام. والضيافة 3 ايام، هذا فرق. ويتضمن عقد الذمة 4 اشياء. لما بيعطيهم قائد الجيش بده يتعهد هو اياهم، بده يحطوا الهدنة والعقد، بده يتضمن 4 اشياء. الشرط الاول ان يؤدوا الجزية، تدفعوا الجزية، هذا شرط اول. الشرط الثالث ان تجري عليهم احكام الاسلام. معنى احكام الاسلام انتوا تحت حكمنا صح، لكن اللي بنشوفه منكم زنا بدنا لو ما كان مسلم بدنا نرجمه، سرق نقطع ايده ابدا. ان تجري عليهم احكام الاسلام وان لا يذكروا دين الاسلام الا بخير، انه يقعدوا ما دخلوا في الاسلام يقعدوا يحكوا يقولوا دين الاسلام ما فيه عدل وكل ظلم وكذا، ما بدهم يحكوا على الاسلام الا دين. وان لا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين، بدهم يكونوا جالسين في بيوتهم في قراهم لكن بحشمة وادب ابدا. اي نعم، والله لما عم قرئ هالكلمات للطلاب والطالبات الله يقول انت ولا نبكي انه ما لنا حظ من هالهاب الا الحمر على الورق، والا هذا هي وين وينها ايه؟ نحن رايحين ندفع الجزيه هلا، والله رايحين نحن ما عم ندفع جزيه، يا ريت ندفع لك جزيه بس عم ندفع. طيب، و يجب ويوجب الإمام ويوجب القائد عليهم، يعني إمام المسلمين وقائد الجيش يوجب عليهم أن يلبسوا لبسا مميزون عن غيرهم. أما يلبسوا مثل لبسنا حتى يختلطوا معنا ما بصير، هذا في بده يكون في عزة للمسلمين، بدهم يلبسوا لباس يعرفون فيه بالذل. قال ويعرفون، معنى يؤخذون، هي كلمة يؤخذون بدل ويعرفون، بلبس الغيار والزنار. الغيار يعني إلهم طابع خاص يعرفون به لحتى يتميزوا عن المسلمين، يتميزوا يعني يكونوا أقل من المسلمين. أيوة، ويعرفون بلبس الغيار والزنار ويمنعون من ركوب الخيل. لو واحد هم بده يركب خيل، لأن ركوب الخيل عز. النبي قال الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامة، فيركبوا الخيل زين، اما يركبوا كاديلاك او يركبوا هاي اللي بتعمل هيك برواصيرها معلش، هاي معلش هاي هونيك يا عمي. نعم بسيبين. والله ما بفهم، عاد بتعلم يفهم ويفرق. ويمنعون من ركوب الخيل. الله وكل هذه الأمور حتى يعاملوا بما يليق بهم حتى لا يتصدرون في المجالس. ما بصير واحد يقعد في صدر المجلس إهانة لهم ولا يبدأون بالسلام. إذا بنتلاقى عارف بك وياهم يقول لهم السلام عليكم، عيب. هن الصغار ونحن الكبار، ودائما القاعدة الصغار بدهم يرموا السلام على الكبار، نحن الكبار أبدا. بدك تضل ساكت أنا وياك وأبو حسن لحتى هن يقولوا بنجور. بنجور بيقول لأخيك والله ما بعرف. لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بداءتهم بالسلام وقال إذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم وألجئوهم إلى أضيق الطريق. قوم عطني كاستين بإيدك من المية البارد. هو هو بيت قوم ليش ما جبت يعني اعمال خير بحياتك اعمال خير بحياتك بكرة بتموت ما حكيت ليش لحتى احكي لك انت لحالك كبير بل كم انا عطشان سبحان انت الخاف لتجيب كاسي و... سبحان ثاني مرة ايه بكرة صار الليلة بنصوم رمضان بمر بره الآن انتهينا في أبحاثنا الفقهية من البحث القيم بحث الجهاد الذي هو ركن من أركان الإسلام وانتهينا إلى آخره وفي مناسبة حلول شهر رمضان المبارك هذا شهر أمة محمد لأن النبي قال رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي ففي مناسبة حلول شهر رمضان أولا الدرس نرجئه من بعد المغرب إلى بعد عصر يوم الاثنين موافقين هيك ايوه وان شاء الله بمناسبة حلول هذا الشهر نتذاكر في ابحاث الصيام من ما هي شروط وجوب الصوم وما هي مفطرات الصوم وما هي الاسباب المبيحة للفطر في رمضان مفهوم ومن افطر من يجب عليه القضاء ولا كفارة ومن يجب عليه القضاء مع الكفارة ومن يجب عليه الكفارة ولا قضاء هذه الابحاث نتكلمها ان شاء الله في حينها ان شاء الله وافقتم هيك بعد صلاة العصر من يوم الاثنين لأن بعد صلاة المغرب يوجد تعرفوا العشاء وصلاة التراويح وإلى آخره نعم لأن سيدي أنا أتبارك بكم لكن عندنا دروس في غير هالمسجد أتبارك فيكم شو تأمروا سيدي أنا حاضر إيه نعم إيه والحمد لله رب العالمين في هذه المناسبة نعم سيدي إيه ويعرفون بلبس الغيار والزنار الغيار يعني هذا في اللغة العربية الثياب اسمه غيار أعطيني الغيار يعني الثياب لغيرها والزنار يعرف أهل الكتاب بلبس الزنار في أوساطهم دائما يلبسوا الزنار في وسطهم من فوق الثياب لكن في زماننا تركوه لكن كان عرفهم في ذلك الزمان بالزنار أحيانا يكون له جيب يا شيخ آدم يكون له جيب أحيانا يوضع يشبه ولا فال من يا الحجاج الأصفاديين كانوا هون اليهودي شاطس عريض هكذا لكن من فوق الثياب من فوق الثياب أما من تحت الثياب لا ليس اسمه زنار لأنه لا يظهر أما صح من فوق الثياب أيوة هيك كانوا يعرفون في ذلك إشارة لهم شو يسموه فرملة قصير فيها جيوب خارج الثياب ومن جوا الثياب من الجلد من الجلد من يلبسوا هذا؟ المسلمون؟ المسلمون ومسلمون ايه لعل هل عادات تلك غير هذه العادات هذا الزنار خاص بلون معين وهيئة معينة المعرفة لا لا يعد الا من فوق الملابس اما من بالنسبة للشاطئ اللي نلبسه نحن هذا ما له علاقة لا هذا خصوصي من اجل البنطلون او السروال ما له علاقة نعم السبي يعني الاسترقاق ايوه سبى المرأة يعني استرقها، وسبى الولد استرقه. تكتب يا شيخ آدم، تحب أن تكتب؟ هو هذا سيأتي معكم في أبحاث، هو سيأتي هناك كانت ستطير. نعم سيدي، لخلاف هناك قول بحديث أنا غير مستعبد، لكن يقول ستطير رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبطي سبطي، السبط هو ولد البنت. هنالك لغة الحفيد والسبط، الحفيد ابن الابن، السبط ابن البنت. سبطي رسول الله يعني ولدي بنته، أما حفيديه ولدي ابنه الذكور. نعم هكذا سبطي. بدها توفي لنا الرجل مقبول لأنه نجاحه تشتري خروف. لا الخروف بيكون اللي يليق في الأضحية، لكن يليق في الأضحية تربح ليها وتصرخ للفقراء والمساكين ولا بالضوء من مشيه. نعم واحد كان حكيمي او دكتور ويقول شيء تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية، ميدان جزماتية، هاتف 887-806.